وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضع الطبيعي أن يتكلم به، فهذا معذور شرعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته. أما السكران هذا محرم عليه أن يشرب قصرا من الخمر فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب كؤوسا منها حتى يصبح لا يعي ولا يشعر بما يفعل فيطلق وولع. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أسد قياس على وجه الأرض، هو مذهب لا قياس في الإسلام، وهذا طبعا من شذوذه. ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين، يقول القياس كله باطل، وهذا منه عين الباطل، القياس كله باطل. وهذا يعني ما لم يناقش قياس لبعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع، يقدم المقدمة يقول هذا القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في واقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور، يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا، فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها، يقول قياسا للمتعمد لترك الصلاة على الناس لها، هذا قياس مثل ما يقول ابن حزم أبطل قياس على وجه الأرض، مثل القياس القاتل العمد عن الخاطر إيش الخطأ، مين يقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية، منها هذه المسألة مسألة قضاء الصلاة التي عمد، تجد كثير من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه المتناقضات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة، وفي المقابل الحمد لله نرى شبابا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون، فنحس بأن هذول يصلوا مما عليهم. من أين جاءت هذه الفتوى؟ من هذا القياس، قياس النقيض على النقيض، كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة مشتغل بتجارته بشبابه بغروره، بعدين صار عمره 40-50 سنة فاغ إلى ربه، الآن بقى بده إيش يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدا متعمدا. نسأل الفقهاء شو دليلكم؟ قال عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك. يقول إذا كان النائم الناس أمر بقضاء الصلاة فالمتعمد لا، لا هو العكس هو الصواب تماما. فأقول مثلا الحلف اليمين، لو أن إنسانا حلف غير كاذب في يمينه، أي لم يكن يمينه من اليمين الرموس وإنما حلف يمين رأى هكذا بعدين تبين له أنه مخطئ في يمينه، فجاء الحديث يقول من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذا له كفارة. فاليمين الغموس بيقول لك والله العظيم امبارح أنت لما جيت عندي بالبيت أنا ما كنت موجود وهو كذاب كان موجود وبيأكد اليمين وبيقول والله العظيم هذا له كفارة، وجد من يقول نعم له كفارة. هي شو الدليل؟ قياسا على من حدث على يمين ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير. أخي شو هذا؟ هذا حلف صادقا زائد من إنسان لأنه أخطأ معه قال والله ما بيجي لعندك، ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة ما لا مبرر إسلاميا، فراح لعنده كفر عن يمينه. فيك أمر الشارع الحكيم. أما واحد يكذب أشكره وبيحلف بالله كاذبا هذا ما له كفارة. لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل من إنسان وهو مغلوب على أمره. نرجع إلى قياس من استكران على الغضب، هذا قياس النقيض على النقيض. الغضبان معذور، السكران غير معذور، فلا يلحق هذا بهذا. ذاك السكران تعاطى الأسباب اللي بتؤدي إلى مخالفة الشريعة، لأنه هو غريق في مخالفة الشريعة، وما بني على فاسد فهو فاسد. أما هذا الغضبان، الرسول يقول لا يخلو قاضي من اثنين وغضبان، فوجئ بما أثاره وأغضبه، لم يسعه إلى ذلك إطلاقا. لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ، أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح. أقول هذا الكلام هو الصحيح، قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح. طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها، افعل لا تفعل بدون قصد منه، خرج عن طوره بدون قصد منه. أما لا سكران خرج عن طوره بقصد منه. دخلت لنا إذا كان سكر يعني السكر الماضي هو غضبان نفسه، هو إيش؟ هو غضبان نفسه، غضبان السكران. هذا السؤال خليه بينك وبين نفسك، هذا السؤال ليس له جواب. نعم. دخلت الصلاة بنية ركعتي سنة الوضوء فأتم بي إنسان فجاءت بالقراءة وأتممت ثلاث ركعات قبل المغرب مع أني كنت صليته، فما حكم ذلك؟ يعني طرأت عليه نية جديدة غير النية التي بنى عليها الصلاة، طبعا هذا لا يجوز إسلاميا لأنه اختلفت النية في أثناء الصلاة، واختلاف النية يبطل الصلاة من أصلها، وليس لنا عندنا إلا هذا. المؤتم صلاة صحيحة وهو باطل. طب بالنسبة لموضوع حمد الميت الذي تقدم في السيارة، قيل إن هذا من النعم بسبب أنه لم تكن المسافة بين دار الميت والمقبرة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدة، أما اليوم فمع هذا البعد الشاسع فأليس فيها نعمة ويكون المنع من باب التضييق؟ هذا السؤال في الواقع هو في غفلة إن لم يكن تغافل عن أصل الموضوع الذي نحن تكلمنا فيه. نحن نقول تشييع الجنائز على السيارات على الطريقة الأوروبية هذا لا يجوز الإسلام، بحيث أن لو كانت المقبرة قريبة فلا بد من تشييع الجنائز على السيارة، أما لما تكون المقبرة بعيدة فنحن قلنا أن هذا عذر شرعي، لأن عندنا نصوص أن حملوا الميت على الدابة لأنه مسافة طويلة. هذا لا ينكره إنسان متفقه في الإسلام، لأن الإسلام في الواقع بربي أفراد المسلمين على الأفق الواسع. فهذا السائل حينما يسأل هذا السؤال أو حينما لقن هذا السؤال يجب أن يستحضر الحقيقة الواقع، هل نحن الآن نشيع الجنائز